السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سنن ننتقل إلى الدرس الثاني وهو سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد الثقة سبت الأمين قال حدثنا سفيان هنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه. سفيان بن عيينة كما قال الإمام الشافعي إذا لولا مالك وابن عيينة ضاع علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة كان مدلسا لا يدلس إلا عن ثقة. قال عن بريد ابن أبي بردة الأشعري الكوفي هو أقام بالكوفة. قال ابن معين ثقة. قال الدوري عن ابن معين أيضا قال لا بأس به. قال أبو رازي أبو حاتم الرازي يكتب حديثه يعني هو صالح للاعتبار وليس بالمتين وصحيح أنه ثقة. قال عن أبي بردة من ثقة الأثبات رواه الجماعة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا إليه تؤجروا وليقضي له على نبيه ما شاء. قال: اشفعوا إليه لتؤجروا وليقضي له على نبيه ما شاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح المصري وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال وأحمد مقرونا به وأحمد بن عمرو بن صرح أيضا مصري من ثقات الأثبات مقرونا به. قال حدثنا سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة كما مر علينا وهو من ثقات الأثبات. قال عن عمرو بن دينار هو من أثبت الناس من أهل المدينة. قال عن وهب بن منبه وهو من ثقات الأثبات وهو من العباد. عن أخيه وأخوه همام بن منبه اليماني الصنعاني وكان من ثقات الأثبات. قال الدرمي ثقة. قال ابن معين ثقة وأيضا ثقة ابن المديني. وقال أحمد ثقة. قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو خالي المؤمنين ثقة وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشفع الله بطنه من قصد ذلك دما. وهو الذي قال: فإذا قلت أو دعوت على أحد من أصحابي اللهم إني بشر اللهم جعل له رحمة. هذا الذي احتج به الذهبي على تفضيل عمر رضي الله عنه على تفضيل معاوية على كل من جاء بعده. لذلك عامر بن شرحيل الشعبي قال: أما معاوية فهو بوابة الصحابة من كسرها أطلق لسانه في الصحابة نعوذ بالله من الخذلان. وكان مالك يقول: كنا نعلم صبياننا محبة الصحابة دين. قال معاوية رضي الله عنه أرضاه: اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كما تشفعوا يعني هنا ما هنا زائدة وجاءت للتأكيد يعني كيف تشفعوا يعني أنا أؤخر العطاء لمن يحتاج العطاء حتى يأتيني منكم من يتعبد ويتقرب إلى الله بالشفاعة فأقبل شفاعته في ذلك. قال: كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وأيضا في الرواية الثالثة عن أبي موسى بمثله كما مر. هذا حديث عظيم جاء فيه مسائل. المسألة الأولى هي مسألة الشفاعة. مسألة الشفاعة للغير الشفاعة أصلها أن يجعل الوتر شفعا وهي من الضم يعني يضم صوته لصوت الضعيف الذي يحتاج إلى دفع المضرة أو جلب منفعة عند وجيه أو شريف أو عالم أو ذي سلطان فيأتي ليشفع عنده فهنا ترى بأن الشفاعة فيها ما فيها من القربات هي من أصلح الصالحات وأطيب الطيبات لأن فيها ما فيها من قضاء الحاجات وتفريج القربات. وهذه من أعظم خلات المؤمنين بأنه يسعى سعيا حثيثا من أجل أن يسد الخلة وأن يقضي الحاجة وأن يدخل السرور على المسلم. وهذه لا تكون لأي أحد إلا من وفقه الله جل في علاه إن من عبادي من جعلهم الله جل في علاه لمنافع الناس. وأعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه أعظمهم نفعا لعباد الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أؤخر العطاء لتشفعه. وقد شفع له كثير من الصحابة الكرام وهو نفسه شفع بأبي هو وأمي ليبين أنها عبادة من أجل العبادات. فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة رضي الله عنها وأرضاها عندما أعتقت، وكان يمر خلفها زوجها مغيث حبا لها، وكان السلام يقول للعباس: أما تعجب من حب مغيث لبريرة؟ هي مع أنها لابد إذا أحبها أن تحبه، هذا توافق الأرواح. فلم يرده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال لها: أمسكي على مغيث، وهي إذا تحررت كانت مخيرة لأن تبقى عقد النكاح أو تلغيه. فقال: أمسكي على مغيث. فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقال لها: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا خير فيه، أو قالت: لا حاجة لي فيه. ردت الشفاعة، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجل لبيب. وأيضا فإن الصحابة الكرام أيضا فعلوا ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اشفعوا تؤجروا يقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. شفع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في عبد الله بن أبي الصرح، كان كاتبا للوحي وارتد على عقبيه وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما دخل مكة فاتحا بأبي وأمي ومن الله عليه بالفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه، ودخل به عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبايعه على الإسلام، فقبض يده وما أراد، ثم أكسر عليه عثمان، فنظر سلم للصحابة ولم يفهموا ما يريد حتى بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ولله الحمد والمنة، كان قدر الله للفعل الأنفع لعبد الله بن أبي الصرح، لكنه لام الصحابة وقال: ألم يكن فيكم رجل رشيد يراني قبضت يدي عن مبايعته فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، لو طرفت لنا بعينك. فقال: ما كان النبي أن يكون خائنة له خائنة أعين. فقد شفع عثمان بن عفان، وأيضا شفع جاءت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، شفعت المولى لها من الموالي. كان علي بن أبي طالب دخل عليه أراد أن يقتله، ولما دخلت عليه يوم الفتح وهو يغتسل قالت: وابنته تستره بثوب. فدخلت فقال: من؟ فقالت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. فقالت: إن ابن أمي، تقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن ابن أمي زعم أنه قاتل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له: وإنا قد أجرناه. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم قبولا للشفاعة، فهذه أيضا شفاعة شفع بها الصحابة الكرام عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا فيقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، لأنها من أفضل العبادات ومن أقرب القربات وأصلح الصالحات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من عموم هذه الشفاعة، من عموم هذا الخير قد يخصص منه كما قال علماؤنا هي الشفاعة في إسقاط الحدود، أو الشفاعة في مسائل تعطيل حكم الله أو تعطيل شرع الله جل في علاه. هذه مختصة، هذه خاصة عن هذا العموم. وإن كانت الشفاعة في المعاصي والشفاعة في السيئات كالشفاعة لذوي الهيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يشفع لذوي الهيئات بإقالة العثرة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه أيضا فيها التجاوزات، لكن في الحدود لا شفاعة. لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يشفع للمرأة المخزومية التي أهم قريشا أمرها، وأنها كانت ترحب بالعارية وأيضا كانت تسرق، فأراد النبي أن يقطع يدها. فقالوا: من يشفع لنا عند رسول الله؟ قالوا: حب رسول الله ومحب رسول الله. فشفع أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فبعدما شفع قال له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم رده وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده أو أقاموا عليه الحد. هذه المسألة الأولى في مسائل الشفاعة أو مسائل هذا الباب، وأنها من أفضل الطاعات. المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الباب هو بأن هذه الشفاعة لما كانت قربة لا يجوز بحال من الأحوال أخذ المال عليها. هذه الشفاعة لما كانت قربة وكانت صلة فإنه لا يجوز أخذ الأجر عليها. إذ الشفاعة لما تكون قربة، القربات كالصلوات، فهي كالصلوات، كالصيام، كالصدقات، هذه يطلب فيها الأجر من الله جل في علاه، ولا يجوز أن يأخذ عليها أجر. وإلا فترى كثير ممن يشفع لمن يحتاج إلى عمل أو يشفع لمن يحتاج إلى سد الدين أو يشفع لمن يحتاج إلى الوقوف بجانبه في أمر جلل، فما تراه إلا أن يشترط على المرء مالا معينا في وظيفة أو في عمل أو في تقدمة في شيء معين مهم لهذا الباب، أو حتى في مسألة تحصيل التعليم العالي، فإن هذا الأجر عليه محرم لأنها عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها الأجر إلا ما دل الدليل الواضح الجلي في ذلك، ولم يرد عليه ما يرد، يعني سلم من المعارضة. وهنا نرى أن هذه المسألة قد ورد فيها حديث، وإن كان الحديث فيه بعض الضعف لكن يؤخذ به، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ على شفاعته أجرا فقد فتح بابا من أبواب الرضا. من أخذ على شفاعته أجرا فقد فتح نفسه بابا من أبواب الربا. وهي مسألة عويصة صراحة في هذا الباب، وغرق فيها كثير من الناس، يسمونها أكرمية، يسمونها هدية، يسمونها كما يريدون، هذه التسمية ليست بسديدة في هذا الباب. هذا بالنسبة لسنن أبي داود. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى فضل التعاون على البر والتقوى. الفائدة الثانية: ما كان لله يبقى. نعم والله، ما كان لله يبقى، وكل ما لم يتصل بالسماء فهو إلى الدنيا، والدنيا دنية ومنتهية ومزيفة، ولذلك فإن الشفاعة هي لله جل في علاه، فإن كانت لله تبقى ويرى صاحبها ثوابها في الآخرة، وأما إن كانت للدنيا فهو ما هي إلا حظ من الدراهم ومن الدنانير التي يأخذها. الفائدة الثالثة: حسن التأسي برسول الله. وحسن التأسي برسول الله أخذت من معاوية رضي الله عنه وارضاه، بأنه قال مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لا أؤخر العطاء لتشفعه، اشفعوا تؤجروا، يقضي الله على سائر النبي ما يشاء. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال نصا، قال: إني لا أؤخر العطاء من أجل أن تشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من سنن أبي داود.